عيني على لينة حسابي أبيض منزل في العكري بعتتلي من حول العكري بعتتلي من حول العكري بعتتلي من حول العكري قولي لينا الملكة الشيمة مشيت لها وصرت حلاها وكيفت الشيمة